السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. دائما سعادتنا بذكرنا لله سبحانه وتعالى، والله معنا إذا ذكرناه، ولقد قال فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، وحذرنا من الغفلة عن ذلك بقوله يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. أيها الإخوة والأخوات، لقد أمركم ربكم بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد شكري لله سبحانه وتعالى، أتوجه الشكر للإخوة الذين ينزلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا أتوجه بالشكر للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل الأخ شاكر، حكم إسباب اللباس بدون نية الخيلاء خلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنها ليست بكبيرة، فالكبيرة ما كان للاختيار. بارك الله فيك يا أمجد وسلمك. شفاكم الله جميعا وحفظكم، بارك الله فيكم. هل يجب قضاء الصلاة الفائتة متكاسلا؟ نعم يا أخي محمد، يجب عند جماهير العلماء. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، دين الله أحق أن يقضى، دين الله أحق أن يقضى. هل يجوز إخراج زكاة المال لبنت يتيمة تجهز للزواج؟ سلمها لأوليائها إذا كانوا من أهل الاستحقاق وهم يدبرون أمرها بإذن الله، أما إذا لم يكن لها أولياء أو كان أولياؤها سفهاء ففي هذه الحال يجوز لك أن تقيم نفسك مقام علي السفيه، وأن تشتري لها ما يخصها من أموال الزكاة بلا إسراف، والله أعلم. امرأة لا تريد الذهاب للمدرسة مخافة الاختلاط الشديد، هل يجوز أن تدفع بعض المال من أجل الحصول على الأوراق الدائمة في دولة أوروبية؟ لا أعرف جواب السؤال، عذرا يا خادم. حكم لبس الدبلة، الدبلة كشعار للزواج لم تكن موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم كشعار للزواج، ولكن لا منع من لبسها في الجملة، أما كشعار من شعارات الزواج فليس عندنا دليل على ذلك، لكن كلبس الدبلة يجوز أن تلبس الدبلة. وجزاكم الله كل خير. ماذا أفعل في قلة البركة في المال؟ اسأل الله أن يبارك لك فيما رزقك. فنحن في دعاء القنوت نقول وبارك لنا فيما أعطيت، وكذلك يحرص على أن يكون المال قد جاءك من الطريق الحلال، بارك الله فيك. يقول: الرفع اليد في صلاة الجنازة في كل تكبيرة. نعم، رفع اليدين مع كل تكبيرة هو رأي جمهور العلماء. المالكية والشافعية والحنابلة وبنوا على أمرين. الأمر الأول، أثر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. والأمر الثاني، القياس على الصلوات المعتادة، ففيها وأنت قائم ترفع اليدين مع كل تكبيرة. أما حديث كان يرفع يديه في التكبيرة الأولى ثم لا يعود، فحديث ضعيف جدا، ضعفه أكثر أهل العلم الأولين. بل البر الحقيقي للوالد الميت، لو أن تصل من كان أبوك يصله، وأن تقيم صنائع المعروف التي كان أبوك يفعلها. فإذا فعلت المعروف الذي كان أبوك يفعله فقد سن سنة حسنة، وله أجرها وأجر من عمل به إلى يوم القيامة. صحة الأحاديث الواردة في ياسين والملك وتبارك لا تصح. سلامك الله يا خطاب حضرتك، بارك الله فيك. إطلاق اللحية واجب لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها. قال خليفة المشركين: قصوا الشوارب وأوفوا اللحى. يقول: فاتتني زكاة المال من سنوات، ماذا أفعل؟ أخرجها الآن واستغفر الله وشفاك الله يا إبراهيم. حكم وصية الأب بمبلغ لأحد أبنائه مساعدة له في زواجه كما فعل مع سائر أخوته. لا تجوز الوصية للوارث، ولكن سلمها له في الحياة الدنيا. صحة حديث من توضع قبل النوم بما بين شعاره ومثاله ملك لا يصح. شفاكم الله جميعا وعافاكم وجزاكم الله خيرا. هل يجوز بزكاة المال شراء بعض منازل؟ أجبنا على هذا. شفاكم الله وعافاكم حياك الله. قراءة سورة الملك قبل النوم حديثها ضعيف. شكر الله لك فتح. الأخذ من اللحية، كانت عمر يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة، وجوز فريق من العلماء أخذ الشاذ المتطاير، والله أعلم. الربوة حرام أم حلال؟ ماذا الربوة؟ بارك الله فيك وضح لي. بارك الله فيك. هل تجوز الهبة من الوالد لبناته بورقة كتبها بخط يده؟ هو حي أو مات يا محمد، إذا كانت وصية لا وصية الوارث، والبنات من الورثة. إذا كانت هبة في الحياة الدنيا فلا بأس بالهبة بضوابطها الشرعية المعروفة. صفة الضحك الذي تبطل به الصلاة، ضحك مسموع. حكم المطالبة بالتعويضات من شركات التأمين: قد صدمتني سيارة تسببت لي بثلاث عمليات. إذا كنت أنت المظلوم لست بمخطئ، جاز لك أن تأخذ قدر هذه الإصابات من السيارة التي ضربتك. فلما كانت شركات التأمين متضامنة مع السيارات ومتضامنة مع السائقين وتأخذ منهم أموالا، جاز لنا أن نأخذ منها أموالا أيضا. شفاكم الله جميعا. خالي أخذ ميراث والدتي وأنا محتاج هذا الميراث، طالبه بالميراث. سلمك الله. ويسلمكم جميعا. حتى جد رقي عند راقي يستعين بالجن. لا تجد رقي عند راقي يستعين بالجن. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رعقا. ولم يستعن النبي صلى الله عليه وسلم بالجن لما سحر عليه الصلاة والسلام. الكثرة الضحك تميت القلب كحديث لم يثبت هذا الخبر. حكم الاستغفار والتسبيح سرا دون تحريك الشفاء. هذا ذكر في النفس. أما الذكر المعهود الذي تساب عليه كما ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم يقول باللسان تسمعهم. توضيحا لسؤال الحصول على الوقت بأن في إيطاليا يجب اجتياز امتحان اللغة الإيطالية ولكن هناك اختلاط شديد بين الرجال والنساء. إذا كان يمكنك أن تتفادى المحرمات التي في الاختلاط فمن الممكن أن تدخل الاختبار. ذكرت هذه المشكلة فقط. الدعاء في الصلاة جائز دون النوافل. الدعاء في الصلاة في مواطن الدعاء كالسجود بعد التشهد قبل التسليم جائز بلا ريب ومستحب. أما السجود فأكثر من الدعاء فقال من أن يستجاب لكم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن بلغ أشهد أن محمد رسول الله قال ثم يتخير من الدعاء جبه إليه. حديث من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا لا يصح. بارك الله فيك يا بحر. صحة حديث لا الفقر أخشى عليكم الحديث إلى آخره صحيح صحيح مسلم. ألا أكثر من الباقيات الصالحات هل هذا يدل على محبة الله؟ يعلم أن التوفيق للطاعة من محبة الله لك. علامة محبة من الله لك أن تكثر من طاعته وأن تكثر من عمل البر. لأن الله قال في شأن أقوام ولكن كره الله بعثه فثبطه. قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. حرمهم شرف الجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب كسبهم السيء. ما علاج النسيان؟ اسأل الله أن يذكرك وكذلك ابتعد عن الهموم قدر استطاعتك. حكم عدم القبول بزوجة ثانية علما وأن أصغر من زوجي 25 سنة ويريد الزواج إلا لأن لديه رغبة جنسية كبيرة. حل الله الزواج لكن يعدل ويستطيع الباء بقسميها الباء من الناحية المالية والباء من الناحية الجسدية. هل الأرض من أجل البلاد أو التجارة عليها زكاة؟ الأرض التي تبنيها من أجل حمية لك ولأولادك ليس عليها زكاة. أما الأرض التي تبنيها للتجارة عليها زكاة. حفظك الله يا أبا خالد وعافاك. تحديد نصاب الزكاة على نصاب الذهب ما قيمته 97.2 من الجرامات عيار 21 أو 85 جرام من عيار 24 أو 598 جراما من الفضة. يعني إذا اخترت الفضة فهذا خير لك في دينك وخير الفقير في دنياك. هل الذنوب تمحو الحسنات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال تعالى ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، امرأة طائشة العقل طائشة تغزل في الليل تغزل طول النهار وفي الليل تنقض الغزلة، هي أوقاتها فأنت تعمل حسنات وبعدها تعمل سيئات، الحسنات في كافة الحسنات والسيئات في كافة السيئات تكاد تضيع الحسنات. هل واجب على الزوج أن يدفع صدقة لزوجته غير صدقة الفطر والزوجة لا تعمل؟ مثل ماذا الذي تعنيه الشوق؟ شفاكم الله جميعا بارك الله فيكم. النقطة دين على الميت تعني نقوط الأفراح، درج الناس على سداد ديون الأفراح، وإن لم تكن بتلك الديون التي تمنع الشخص من الصلاة على الميت أو يسأل عنها يوم الدين، إنما درج الناس ومن عاداتهم وتقاليدهم أنهم يسددون الديون يسددون النقطة. يقول ماذا أفعل وأنا في كرب كبير؟ يا سلام، اذهب إلى اجتهد في دعاء رب العالمين سبحانه وتعالى، اجتهد في دعاء الله. حكم الهجر الكامل وقت الزعل من الزوجة، حكم الهجر الكامل وقت الزعل من الزوجة، وتوجد مدة يلتزم بها الرجل، تقصد في الأمور كلها مطلب، ويذكر أن له أخوات يعاملن بنفس المعاملة، اتق الله وعاشر بالمعروف قدر الاستطاعة. هل يجوز للمرأة أن ترفض؟ معاشرة الزوج لأنها مريض ولا لأنه مريض؟ وضح السؤال يا محمد، وضح سؤالك عافاكم الله. ليس له ورث إلا البنات، فوهب لهن المنزل الذي يعيشون فيه ومات، ورفض إخوانه ذلك لأنه كتب ذلك بخط يده، ثم يتحمل إثمه، لكن البيت كتب للبنات خلاص تستلمه البنات كقضاء، أما كحكم لهن أن ينظر في الحال له على ذلك. أفضل وقت لصلاة قيام الليل الثلث الأخير من الليل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له. يقول أريد أن أختصر على تعليم ابنتي تعليم متوسط، وهي تريد أن تكمل إلى الكلية، أن أكون مقصرا في حقها، ويحاسبني الله إن لم أفعل ما تريده ابنتي إذا كانت تطلب شيئا من الحلال. والفتنة مأمونة، والفتنة مأمونة، فأرى أن لا تمنعها إذا كانت الفتنة مأمونة وتطلب كلية من الحلال، فلا تحدث مفسدة بينك وبينها كنصيحة لك بدأت في مأمن. إذا طلق في آن واحد أربع مرات هل ترجع؟ يعني قال أنت طالق طالق طالق طالق طالق طالق، محسوبة مرة واحدة فيما أختاره من أقوال العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان طلاق الثلاث في المجلس الواحد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد واحدة، حتى جاء عمر فقال أرى الناس قد تسرعوا في أمر كانت لهم فيه أنا، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم عمر. ما فأختار ما دل عليه الحديث. ثم لما قال الطلاق مرتان سيكون بمعروف وتسريح بإحسان، هذا يشعر بالتفريقات بين الثلاث تفريقات. زوجها غائب منذ أكثر من 4 سنوات ولا تعرف أنه حي أم ميت، تريد الطلاق كيف تتم؟ ترفع قضية للقاضي. بعض الشباب أطلق حملة تسمى وعاشرهن بالمعروف، ورفعوا صور وهم يغسلون الأطباق وينشرون الغسيل ويقومون ببعض أعمال المنزل. ليس هناك ما يمنع من ذلك إذا كانوا يذكرون بأمر غفل عنه الناس. سئلت عائشة رضي الله عنها كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت كان يكون في مئنة أهله، فإذا جاء وقت الصلاة فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، فلا يمنع أن يساعد الرجل أهل بيته في الطهي أحيانا، في علاج بعض ملابسه، في أي مشكلة في هذا. هذا من التواضع ومن السير على نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ما المانع؟ امرأة تريد أن تكتب لي ولأختي ولأخي هبة، أمي تريد أن تكتب لي ولأختي ولأخي هبة، يلزم أن تكتب لابنة أخي الميت؟ لا يلزم، لا يلزم. حديث من كنت مولاه فعلي مولاه حديث ثابت صحيح. هل من الضروري رفع القلوب سوى أثناء الصلاة لأنها تعتبر حائل؟ ليس من الضروري أن ترفع القلوب سوى، فقد كان الصحابة يتقون حر رمضاء بالعمائم أثناء السجود. ورفعت فهو أفضل، وقد قال تعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود. المرأة يقول أحاول الصلاة في ميعادها، ولكن في الشتاء النهار قصير جدا وأنا بطيء في أعمالي، وكثير من الأوقات تفوتني الصلوات وأصليها على بعض غصب عني. انتبه يا أسماء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بل الله سبحانه وتعالى قال وَإِنْ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ وَقْتُهَا. حكم بيع عقار مسلم للكنيسة من أجل التوسع لا تساعد على الإثم والعدوان، بارك الله فيك. صحك البنوك فيما أرى، وبعد جلوس مع بعض المديرين شأنها واحد. إذا تكلمت على زوجي في ذنب، هل كده أنا فضحته؟ بس أنا كنت غضبانة جدا، طبعا غضبتيه وفضحتيه وما سترتي عليه، غفر الله لنا ولك، بارك الله فيك يا عبد العزيز وحفظك. ظروفي غير مستقرة بالمرة، لا أستقر في عمل ولا ينجح معي مشروع، ماذا أفعل؟ لا تيأس من رحمة الله يا كيلو، لا تيأس أبدا من رحمة الله، واحسن الظن بربك واستغفر الله من ذنوبك. لماذا لم يؤذن الرسول؟ اختار الله له الإمامة وهي أفضل صلوات الله وسلامه عليه. لم يصح لدينا أي خبر في تغطية الفم في الصلاة فيما أعلم الآن، والله أعلم. حكم الدعاء جهرا على المقابر بعد الانتهاء من الدفن، لا أعلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. حكم شقق الإسكان الاجتماعي بالأقساط من ملك الإسكان. يوسف بعد الاطلاع على هذه القرد وجدت أن بها بنود ربوية فأحضرها، بارك الله فيك. يهديكم الله ويصلح بالكم. حكما أنه بدأت وكتب لهم كل ما يملكه. ظلم سائر الورثة، ظلم أمه وظلم زوجته وظلم أقرباءه. يعني كده يأخذ مني مظلمة يوم القيامة. افترض تصلحي ما أفسدتي وتستسمحيه. امرأة وزيد العرائص دون نمس أو وشم، هل يجوز؟ يجوز. الماشطة والنسوة اللواتي زيدن النساء للعجلاج عملون حلال في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. قالت عائشة: كنت ألعب مع الصبيان مع البنات على المرجوحة، فأتتني النسوة ضحد وأخذني وأصلحت من شأني، ثم أدخلني على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم قتل الذباب والحشرات؟ هذه مؤذية، هذه مؤذية، والمؤذي يقتل. عزبناك يا شيخ علي الذيب، شخص كلما شعر بألم أو اشتكى من شيء يخاف على نفسه جدا، وأذهب للطبيب ويشتكي كثيرا وأذهب للأطباء. التوسط في كل شيء أختي إيمان مطلوب، التوسط في كل شيء مطلوب، وحسن التوكل على الله أيضا مطلوب. حكم قراءة القرآن جماعة للتلاوة إذا كان للتعليم لا بأس، إذا كان للتعبد فقراءته وحدك وتدبره أفضل. بارك الله فيكم يا شيخ، لكن بمثل هذا حكم تأجيل محل لصلاة الأفراح عملها مختلط توقد فيها ندوات، السؤال توقد فيها ندوات وغدوات، لا إثم عليك، لكن تحرى أنت أن تؤجر لشخص صالح وهو يضبطها فيما بعد، لكن تختار عند التأجيل أن يكون الشخص صالحا الذي سيؤجر منك. لورعة اللقت على يد مأذون، ترجع لد مأذون، ترجع لقوله رديتك. يذهب يا حسان النظر في قسيمة الطلاق كيف كانت، فإن كان في قسيمة الطلاق أنها تطليقة واحدة دائما يلزم عقد جديد وصداق جديد وولي وشهود، والأفضل أن توثقه عند المأذون حتى لا يتلاعب بها الشخص. صور ذوات الأرواح لا تجوز إلا للضرورات، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصورين، وقال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. بارك الله في أم المعاذ. لا تشارك في البناء يا علي. ذهب زوجتي يبلغ النصاب، بل الذي يدفع الزكاة، الذي يدفع الزكاة مالك الذهب، هي تملكه وهي تدفع الزكاة، إلا إذا أنت تفضلت وكنت كريما ودفعت لها زكاة ذهبها فحسن، ولا شيء عليك حينئذ. هل يجوز للرجل أن يترك أولاده لزوجته التي ذهبت لبيت أبيها وتصر على الطلاق؟ يجوز له أن هي تريدهم؟ إذا كانت لا تريدك ولا تريد أولادك يا سالم، فكيف تنمي أولادك لامرأة لا تريدك ولا تريد أولادها؟ أما إذا كانت تريد أولادها فأعطيهم لها فهي أحق بهم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: أنت حق به من لم تنكح. ثم إن المرأة إذا كانت لا تريد شخصا، هل يجب عليه، هل يجب عليها أن تبقى معه؟ لا يجب عليها أن تبقى معه، لا تحب رجلا، لكن إذا كانت مختلعة سترد إليه الحديقة، ترد إليه المهر. إذا كانت مطلقة للضرر فستأخذ حقوقها كاملة كمطلقة. بنت بالغة السؤال. حكم تعديل درجة الثانوية للحكم كلية، هل يجوز العمل بها؟ يعني زورت، تزوير محرم، التزوير محرم. لكن إذا كنت خلاص زورت ودخلت كلية وتخرجت من الكلية وتعمل في وظيفة بناء على هذه الكلية، فنسأل إذا كنت تجيد العمل فعلى ذلك العمل حلال، وعليك أن تتصدق وتعمل أي أعمال صالحة لمحو أثر الذنب الذي ارتكبته. بارك الله فيك. هل يلحق الآباء بالأبناء في الجنة إذا كانت درجة الإبن أعلى؟ الأمر بربه إلى الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك يا بيش. غير مقيم في مكة واعتمر ثم خرج لميقات بلده وأراد أن يعتمر من جديد، لا بأس لمثل هذا، بس خرج لمدينة رسول الله يريد زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قادم ممكن يأتي بعمرة. أما تكريم الذهاب للمواقيت ولتأم عمره العبد بهذه الطريقة لا أعلمه إلا عن الصحابة والله أعلم، هذا مستطاع الجزم بتحريمه. قراءة القرآن جماعة عند أهل الميت ليلة العزاء لم يرد عن رسول الله ولا عن أصحابه. هل ورد أن صيام الأيام القمرية 13 الله 10 15 الهجري؟ ورد الأحاديث تحصن بمجموع طرقها. استغفر الله كما في سورة هود، أزدكم قوة إلى قوتكم. استغفر الله وأتوب إليه. جزاكم الله خيرا. هل يجوز الاحتفاظ بالدمع المحشية بالقط مثل دمية الدب والقط في البيت؟ يجوز إذا كانت لعبة للأطفال، أما الآن يفعلون لعبة كبيرة جدا كأنها رجل وتحتضنها المرأة البنت الفتاة الكبيرة وتنام معه، فخرج عن حد الاعتياد. بعد أن كان لعبة يلعب بها أصبحت نازل أخر، كل شيء له قدر. اللعبة من الآن كانت على عهد الرسول، نعم كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت عائشة تلعب بالبنات مع صاحبات الله، لكن الأمر تعدى الآن المقاييس وتأتي بالدب كصورة رجل خبيث. حكم كتابة مفردات مرتبة أقل من الحقيس، لما العلم أن الراتب فعلا لا يكفي. هذا تزوير، شفاك الله. صوم يوم السبت وحده ليس بمحرم، والحديث الذي فيه لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليكم قال عنه العلماء ما يلي. قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: أصول الشريعة تخالفه. قال الإمام مالك رحمه الله: هذا حديث كذب. قال الزهري: ضعيف. قال أبو داود أو البسري: واحد منهم قال مضطرب والثاني قال منسوخ. حقا فأصول الشريعة تخالفه، لأن هذا الحديث يفيد أنك لا تصوم يوم السبت أبدا إلا في الفرض الذي فرضه الله عليك كرمضان مثلا. وعندنا أن النبي قال: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوم قبله ويوم بعده. وقال أيضا صلوات الله وسلامه عليه: أحب الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا سيوافق السبت حتما. وقال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر. وهذا بعد سنة بعد سنة ستوافق السبت، وحث النبي على صيام ثلاثة البيض ستوافق السبت. فلذلك قال: الأئمة كأحمد أصول الشريعة تخالفه. لو أنا طبيب وبحضر عيادة صباحية مرة في الأسبوع، هل مرتبي فيه شبهة؟ كنت مكلفا بعمل ولا تؤديه وتأخذ أجر عليه طبعا حرام، لا نقول فيه شبهة، حرام. صلاة ربي وسلامه على النبي محمد. ما صحة ما ورد في أكل هند بنت عتبة كانت حمزة يلاكتها، لكن أحتاج إلى تحليل لأن العهد بها قديم. فيما يخص الزواج حكمه هل يصح عقد القران من طرف الإمام؟ أو من طرف البلدية، يعني هذه الإدارة أيهما يجب أن يكون أولا، طرف الإمام أو طرف البلدية؟ لا أفهم بلدية أو إمام، لأن في بلدية شيء يختلف عما في بلدية. وضح. لا يزيد بن عوية ليس بصحابي. أريد أن أتصدق وأريد أن أعرف أحب الصدقات لله سبحانه. صدق نوع في الصدقات يا حمزة، نوع في صور الصدقات. بارك الله فيكم، الحمد لله بخير. هل سيدنا إسماعيل وأم دفن في الكعبة؟ لا، ما عندنا أي دليل يفيد ذلك. ويطلقون كلمة الحجر، بعضهم يقول حجر إسماعيل، يقول حجر إسماعيل، لكن لم يرد هذا، ده بل ورد الحجر. حسن بعض العلماء رواية الغريق شهيد ويحتاج إلى مزيد من تحريرها. أصح سبب نزول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في تبرئة زيد بن أرقم. نعم صح ذلك، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن ابن عبي يقول لرجعنا إلى المدينة لأخذنا العز من الأذل، فاستدعى ابن عبي ونفى ذلك وعاتب زيد أصحابه. فماذا كان؟ نزلت الآية، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد صدقك يا زيد، وإذا كانت الأنصار تفتخر ويقولون منا من الذي وفى الله له بأذنه. صلاة النافلة في السيارة جائزة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة على الراحلة حيثما توجهت به راحلته. هل يجوز أخذ جنسية جنسية مثلا للمسلم زيادة على الجنسية الأصلية العربية؟ يسأل عن توابع أخذ هذه الجنسية، يسأل عن توابع أخذ هذه الجنسية حتى نصدر الحكم. وحكم زخرفة المساجد تكره. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا عن تشييد المساجد حديث معلول، والصواب أن النبي قال لا تزخرفنها كما زخرفتها بنو إسرائيل، أو لفظ قريب من هذا. عمر قال إياك أن تحمر أو تصفر فتفتني الناس. قال من هو الإمام علي؟ إذا كنت تجهل الإمام علي بن أبي طالب فمن تذكر إلى الآن؟ غريب تجهل ابن بنت رسول الله، زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، وأول من أسلم من الصبيان، وأن تجهل أمر رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وأن تجهل بدريا. غريب أمرك، هذا ما يتأسف عليه. إذا سألت بعض الناس الآن عن العشرة المبشرين بالجنة لا يعرفونها، وإذا سألتهم عن فريق كرة يعرفون كل العاملين في فريق الكرة من أول حارس المرمى إلى الهداف، يعرفونهم، يعرفون حتى لاعبي الكرة الكفرة. أما أصحاب رسول الله الذين هم أئمتنا وسادتنا فقل من يعرفهم. هل يعتبر لم يحضر صلاة الجماعة في كل أوقات أن أنه المسجد يبتعد عني 10 كيلومترات؟ إذا كان فقط طاقتي هكذا لا تأثم، لا تسمع النداء والمسافة بعيدة. أما إذا كان مجاورا لك فعليك بإجابة النداء. معنى قول الترمذي حديث حسن وإسناده ليس بمتصل، لعله يعني حسن المعنى مع ضعف إسناده. من هو الإمام الحجة؟ الإمام الحجة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هل يجوز زواج المسلم بنصرانية؟ نعم، إذا كانت عفيفة لقول الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. لا عليك يا عمر، نقول للناس حسنا. توفي أخي وهو غير متزوج وترك أجهزة إلكترونية مثل تلفاز وهاتف، هذه تركة توزع على الورقة. أحسن يا حمدي، ما تبالي يا حمدي، قولوا للناس حسنا، بارك الله فيك. هل يجوز عمل عمره لشاب ميت عمره 15 عام؟ يجوز. الوصية بالأعضاء بعد الموت لا تجوز. حكم تشبيك الأصابع في أثناء خطبة الجمعة وعند الزواج لا إشكال، ما في مشكلة في هذا. أما حديث إذا عمد أحدكم للمسجد فليشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة، فالحديث ضعيف جدا، وأشار الإمام البخاري إلى تضعيفه لما قال: باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره. أورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك يا عبد الله بن عمر إذا بقيت في حزانة من الناس قد برزت عهدهم وخفت أمانتهم وأصبحوا هكذا وشبك بين أصابعه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وأن النبي أيضا خرج بعد صلاة العشاء إلى التأمل وشبك بين أصابعه ووضع يده على وضع خده على يديه. في قصة أصحاب الكهف الورد أن الناس فتنوا بهم فدعوا أن يقبضهم الله، لم يلبث شيء من ذلك بسند ثابت. لا يوجد أهل كتاب، لا قليل، الأغلبية منهم لا يؤمنون بكتاب ولا وحي. يا ناصر، لم يعلم ظهر منهم إذا قالوا نحن أهل الكتاب، خلص هم أهل الكتاب. أنصحك بالبعد عن الاكتتاب في هذه الشركات لأن سعر السهم لا نعرفه لا أنا ولا أنت، وكثيرا ما تنعدم الثقة في الهيئات التي تسعر الأسهم والله أعلم. حكم لبس خاتم أو حلي به صورة. خاتم أو حلي به صورة، لا تلبس خاتم أو حلي به صورة، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. هل السعي بين الصفا والمروة يكثر 70 كبيرة؟ كلام باطل ولا أصل له. حكم القراءة في كتب النصارى أو اليهود المعرفة، لم يفعل ذلك الرسول ولا أصحابه يا مبروك. أبو عمر بن سويل الله يحفظه، حكم اختيار نوع جديد في التلقيح، لا بأس به إذا كنت تعتقد أن هذا من باب الأخذ بالأسباب وترد الأمر لله. الخطبة على القبر بعد الدفن إن احتيج إليها فعلت وإلا تركت. تقولك بالنجاح تسببت، لا يا حسن، عندي محل تليفونات إذا دات هاتف لم أقبض ثمنا لمدة شهر وزدت في ثمن، لا بد أن يحدد السعر ابتداء عند البيع. ماذا تعني برأي ابن عباس في الاستثناء؟ كنت تقصد الاستثناء في اليمين، في هذا له وجه، إذا كنت تقصد الاستثناء في الطلاق تقصد الاستثناء. ابن عباس يقول في قوله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، يقول إذا نسيت واذكر ربك إذا نسيت، إذا نسيت ولا بعد سنة قل إن شاء الله، فإذا أنا قلت سأسافر غدا ونسيت أن أقول إن شاء الله، وذكرت هذا الكلام بعد مدة أقول إن شاء الله، لكن لا صلة لها باليمين حينئذ، لأن الاستثناء في اليمين يلزم الاستثناء في اليمين أن يكون عاقب اليمين، أقسم بالله أن لا أسافر غدا إن شاء الله، لكن تقول أقسم بالله أن لا أسافر غدا، فبعد ساعة تقول إن شاء الله فلا تأثير لها في صحة اليمين. فالذي أعلمه قول ابن عباس في الآية: ولا تقولن شيء إني فعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، قال واذكر ربك إذا نسيت، إن نسيت أن تقول إن شاء الله قلها ولا بعد سنة، من غير تقييد، من غير تقييد من غير تقييد باليمين ولا بيمين الطلاق، لأن كثير من العلماء يجرون يمين الطلاق، قال لزوجتي أنت طالق إن شاء الله مجرى الحليف، الحليف يقولون من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، والله أعلم. نحطي مقاطعة: أبي وأمي وأبي يريد حرمان من الميراث وعلى قيد الحياة، لا يفعل يعني. ممكن يعاقبها في الدنيا عقابا يهدي لبعض البنات دونها حتى تنجف، لكن حرمان كان من الميراث لا، الله يستر عليك وعلى أبيك ويهديكم. ما أفعل والعائلة تسلطت عليها شياطين من جراء السحر؟ الجأ إلى ربك يا سيد الشريف، الجأ إلى الله، كيف تغفل؟ فالذكر الله، الجأ إلى الله. إن بعض الظن إثم، فما الظن الذي لا إثم فيه؟ الظن الذي لا إثم فيه الظن الذي بني على قرائن قوية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن فلانا وفلانا يعلمان من أمر ديننا شيئا. حدثت مشاجرة شديدة وقت صلاة العصر بالسكاكين، وقام الصلاة، هل أدخل الصلاة أم أدفع المتشاجرين عن بعضهما؟ أدفع المتشاجرين عن بعضهما علي بن رزق. حكم من تزوج بأجنبية في مصر دون وجود أهلها، ما السبب في عدم تواجدهم؟ الملابسات لابد أن تظهر يا يوسف حتى نعطي الحكم. لا قولك بأنه لم يرد عن النبي يعني أنك تتركه، لأن النبي لم يفعله، لم يرد أنه فعله. هل يأثم المشي أمام الجنازة؟ لا يأثم أبدا أن يمشون أمامها وخلفها. وقد وردت بعض الآثار تفيد أن المشي خلفها للراكب أفضل. توفيت ولها زوج وأم وأب وإخوة من الأم، هل يرثون؟ لا يرثون، الإخوة من الأم لا يرثون، لأنها ليست كلالة، لأنها لها أب، لها أب فليست كلالة. والإخوة لأم يفارقون الإخوة الأشقاء والإخوة الأب في ثلاثة أمور، أعيد: الإخوة لأم يفارقون الإخوة الأشقاء والإخوة لأب في ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهم لا يرثون إلا إذا كان الميت كلالة، يعني كلالة لا أب له ولا جد ولا ابن ولا حفيد، وإن على وإن نزل. ثانيا ذكرهم كأنثاهم في الميراث. ثالثا لا يزيد نصيبهم بحال المجتمعين عن الثلث، وتنتصبهم الآية الكريمة: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. لو أن المتشاجرين بلطجية، تعرف أن كلمة بلطجية دي دخيلة، كان يضربون بعض بالبلطة، لكن كلمة البلطة الآن منطقة المجرمون حسب البلطجية. هل تترك البلطجية يقتل بعضهم بعضا يا سيد؟ أو إن كان بإمكاني أن أتدخل للإصلاح وحقن الدماء فعلته، إلى غير أنه إذا كان بإمكاني التدخل لحقن الدماء حتى لو كانوا مجرمين، هذا أسلموا لي في ديني، أما إذا خشيت أن يقتلوا بني هذه مسألة أخرى. رجل فعل الفاحشة عندما واجهته زوجته قال أنا فعلت هذا بسببك، كانوا في مشاكل وكان يريد أن يخشيها، فتلك المشاكل ثم أطلقها بعد أمها. هذه السؤال يعني تعرف الناحية الشرعية، إذا فعل ذلك يرجل هذا الحكم فيه، إن لم يفعل ذلك فهو خبيث على الأقل، والخبيثات الخبيثين. هذه الأسئلة عن الحلزون كثرت جدا، وعن جوز الطيب كثرت جدا، ما فيها نصوص يا جماعة. إذا كان الحلزون من صيد البحر فقد قال تعالى حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، حكم الاختلاط في الجماعات لا تجلس جنب البنت، خذ لك جانب مع الرجال والبنات مع بعضهم، والذي أدخلك مع البنات مع البنات في طريقهن وأنت في طريقك. بارك الله فيك يا عبد الرحمن. حكم الزواج من الأجنبية بدون ولي، بعلم أن هذا الزواج هو في دولة يتصل بالهاتف يوكل أي واحد يزوجها، هل تجوز الزكاة على الزوجة والإخوة؟ لا تجوز الزكاة على الزوجة على الزوجة، يعني لا يجوز لك أن تخرج زكاتك لزوجتك. أما إخوتك فإن لم يكن يلزمك الإنفاق عليهم كبار بالغون وكانوا فقراء يجوز أن تخرج الزكاة لهم. كتب والدي لي عقد إيجار ببعض قطعة أرض يملكها بغاية أن أستطيع إخراج تراخيص بهذا العقد لبناء منزلي وإدخال منافعه أمام الجهات المختصة، هل هناك من حرج في هذا العقد؟ ليس هناك حرج ما دمت امينا ولن تاكل اموال الناس بالباطل. حكم فوائد البنوك ما يسمى بالمعاملات الاسلاميه، كل بنوك شانها واحد في الغالب. هل يشترط الوقوف واستقبال القبله للاذان؟ هذا الوارد، لكن إن لم يفعل الأذان صحيح. عمل خبير العقاري مع البنوك مع العلم أن عمله يقتصر على تقديم السكنات وتقديم الأشغال فقط، إذا كان يساعد البنوك على الإقراض بالربا لا يجوز عمله، إذا كانت الأغراض أخرى تبين تلك الأغراض. قصة الصحابي شريك بن حياش النمري بن عباش النمري وماذا صحته لا أعلم ولا شيء. هل صح عندكم حديث في فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة؟ صحة عدة أحاديث يقال بعضها بعضا، أما حديث صلاة الجمعة الذي فيه أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فذاك فيه خلاف وأعتقد ضعف هذه النظرة. بارك الله فيك يا أخت أميرة. من قال لزوجتي أنت علي حرام عليه كفارة يمين؟ هل ليس بمسلم به النار؟ هل من ليس بمسلم في النار؟ ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما للظالمين من أنصار. إنه لم تدخل الجنة إلا نفس المسلمة. وإن أنت تعرف معنى المسلم تريد يا سعيد أن تفهم. المؤذن أذن الظهر ونسي أنه على جناب الأذان صحيح. الوضوء حق وسنة والاغتسال حق وسنة، لكن إذا أذن الأذان صح. المدة التي يبتعدها الزوج عن الزوجة، المدة التي لا تسبب ضررا لها، الأب يريد أن يكتب بيع وشراء لإخوة ابنته التي قاطعته، الأب يريد أن يكتب بيع وشراء لإخوة ابنته التي قاطعته، لإخوة ابنته لا يفعل ذلك يا أحمد، قلت لك لا يفعل. ممكن يعطي الأولاد المطيعين هبات في الدنيا أما حرمة من الميراث كاملا لا يفعل. كلما أقرأ القرآن تجي صورة فيها مثلا رزق أو ذرية أدعو بعد كده أكمل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وإذا مر بآية فيها عذاب تعود عليه الصلاة والسلام، وتسبيح سبح أيضا. لو حكم رفع الأيدي في خطبة الجمعة، إذا دعت إلى ذلك حاجة فعلة ولا تكن بصفة متدينة، لكن ليست بدعة كما قال بعضهم. وحديث عمر بن رأينا قطع الله يتين اليدين القصيرتين، وكان النبي يدعو لا يزيد أن يشير بإصبعه، هذا مذهب عمر بن رأينا أنه لا يرى رفع اليدين في الدعاء، قد ثبت أن النبي دعا ورفع اليدين، ومن علم حج على من لم يعلم. جارتي عامله وشم في الحواجب، قلت له يا حرام هذا مش عارفه تعمل ايه، استغفر الله وتعمل صالحا. في ركعتين بعد صلاة الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي بعد الجمعة أربعا وأحيانا يصلي بعد الجمعة ركعتين. أما التفصيل أنه كان يصلي ركعتين في المسجد، عفوا أربعا في المسجد وركعتين في البيت، أو ركعتين في البيت، هذا من كلام من فعل ابن عمر ليس من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حكم التعامل بين الخاطب والمخطوبة بعد العقد، أصبحوا أزواج لكن البناء يعلم، البناء يعلم. هل يجوز إخراج الكفارة نقدا؟ كفارة اليمين لا، لأن الله قال فكفارته إطعام 10 مساكين. فأحد العلماء من ذلك أمرين، أن الكفارة إطعام وأن المطعمين 10. الجمعة لا تجب على المسافر، إن شاء ملعب كرة قدم وتأجيره للناس جائز وغيره أفضل منه. إن كانوا يراهنون وتدخل في مراهنات ابتعد عن هذه الأشياء التي تعين على الإثم والعدوان، لكن الأصل العمل جائز. حكم تخصيص يوم لذكر محدد، لم يرد عن رسول الله عليه السلام تخصص مثلا يوم السبت للتسبيح، يوم الأحد للتهليل، يوم الاثنين لكذا، ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. لا سؤالك يا عمر. حكم من طالق، من قال طالق طالق طالق تطليقة واحدة، أي مشقة كبيرة في قراءة القرآن الكريم نهارا، في الحين في صلاة القيام وصلي بنصف جزء. طيب الحمد لله أنك من فضل الله تصلي من الليل بنصف جزء، توفيق من الله، أن أشياء الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيما. بهذا القدر أستهزئ سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحاسب إليك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في الدعوة إلى الله وفي نصرة دينكم وفي تعليم الناس أحكام دينهم وفي تحبيب الناس في خالقهم سبحانه وتعالى. قد قال تعالى في كتابه الكريم: هو أصدق القائلين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله تعالى الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الله يحفظكم إذا كنتم تدعون إليه. بلغ ما أنزل إليك من ربك ومن تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك. إن تنصروا الله ينصركم وإضافة إلى النصر ويثبت أقدامكم. هذا ولا تنسوا إخوانكم المعتقلين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على فك العام. قضى استطاعتكم اشفعوا الشفاعة الحسنة واجتهدوا بفك أسر المأسورين. اجتهدوا بذلك بالحكمة والموعظة الحسنة. نسأل الله أن يصلح ذات البين. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. أيها الإخوة تحضروا المذاهب العلمانية والديمقراطية والاشتراكية والليبرالية التي غزت بلاد المسلمين وأضلت الناس وما زادتهم سليما. أيها الإخوة والأخوات الشكر لله ثم لكم. جزاكم الله كل خير. وكذا الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات حفظهم الله جميعا من كل مكروه وسوء. شكر موصول للإخوة الذين يبذلون ما إجادا لإخراج المجلس لإخوانهم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.